عائلتي بهذا الشهر رح تحصل على الجنسية الأسترالية. شعورنا بالمواطنة والانتماء لهذا البلد بلش من أول شهر وصلنا فيه، تعامل الراقي، إحساس المواطنة والحرية، وبتمنى بلدنا بيوم الأيام توصل لهذه المعايير بالتعامل القانوني ويحس الإنسان بكرامته بمحبة البلد له. عم نحكي عن حرائق أستراليا، وهذا صوت الكاتبة السورية ريما فليحان اللي غيرت لي مسار الحلقة كله بعد ما حكت اللي حكته. كنت عم دور على قصة من قلب الحرائق اللي عم بتصير بأستراليا. فليحان أخذتني لحرائق من نوع آخر، حريق جوات كتار مننا، حريق القهر اللي شاعل بقلوبنا خصوصي نحن السوريين. يمكن اليوم عم بيتشاركوا معنا بهالحريق أشقائنا العراقيين والليبيين واللبنانيين واليمنيين والسودانيين. هو المهم نحن كسوريين جينا على هاي البلد لاجئين. أنا وعائلتي لنا 5 سنين تقريبا بهاي البلد. فيني أقول لك شعورنا ما بيفرق ولا شيء عن شعور أي مواطن أسترالي بيعيش بهاي البلد. من لحظة اللي وصلنا عن البلد هاي ما حسينا بالتعامل معنا في فرق بيننا وبين أي مواطن أسترالي، لا على مستوى الحقوق ولا على مستوى القانون. في مواطنة، في تكريس لقيم الحرية والمساواة، وبيتعاملوا باحترام مع الناس، بيشعر الإنسان بقيمته وبدون أي تمييز بينه وبين أي أحد. الحرائق تواصل اندلاعها في أستراليا وتقترب من الجبال الثلجية. حرائق أستراليا تسببت بأكبر موجة انقراض في العالم ومقتل 500 مليون حيوان، من ضمنها أنواع نادرة من الثدييات والطيور والزواحف. كنت عم دور لنعرف أكتر شو عم بيصير بأستراليا ونفهم حجم الكارثة بوضوح بعد ما شفنا كل هالصور المؤلمة وسمعنا كل هالقصص المحزنة، تحديداً بخصوص الحيوانات اللطيفة اللي كانت ببالنا مثل الكانجارو أو الكوالا أو نعامة الإيمو اللي بيعيشوا بهالقارة البعيدة واللي بتوصلنا منها غالباً عبر التلفزيون والأفلام صور بكل مكان. التحضير لهالحلقة خلاني شوف كل شي في صور وفيديوهات عن المأساة المحزنة واللي ما كنت بتمنى لا أنا ولا أنتوا تشوفوها. وقررنا نتواصل مع زملاء إعلاميين وشباب عرب عايشين هناك ويحكولنا عن قرب عن مشاهداتهم وتعليقهم على اللي عم بيصير من أكتر من زاوية. تفاجأت بكم الأصدقاء اللي لبوني بعد ما كتبت بوست على الفيسبوك كنت عم بسأل فيه إذا بيعرفوا حدا متواجد بأستراليا. هدول الأصدقاء بدي أتشكرهم خاص نص. الصحفي السوري جوني عبو عرض المساعدة حتى قبل ما يعرف السبب، وفعلا وعلى السريع أجريت معه اتصال رغم فارق التوقيت ودارت بيننا دردشة طويلة. بدأت بسؤال اعتباطي وعام إنه شو اللي عم بيصير بالضبط، وكان جوابه ملم بكل جوانب الكارثة. الحقيقة هو كبير كثير، كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية بكل معنى الكلمة. الحرائق ما تركت شيء إلا يعني جرفته قدامها، كان الشجر، الحيوانات الأليفة والبيئة ككل والبشر، حتى هناك آلاف الناس متضررين، مئات المنازل احترقت، الحيوانات طبعا يعني دراسات رسمية عم بتقول في اقتراض آلاف ومئات الآلاف للحيوانات وأكثر من هيك الأرقام صراحة الكبيرة، فضلا عن سحابة الدخان اللي طغت على عدة ولايات من الولايات الأسترالية، يعني كان في نيو ساوث ويلز أو في فيكتوريا وباقي المدن الثانية. حتى اليوم المعلومات عم تشير لأن سحابة الدخان امتدت ل 12,000 كيلومتر باتجاه المحيط يعني. ففعلا هي كارثة إنسانية صادمة يعني للأستراليين وللعالم ككل يعني. ولكن الجميل أيضا في جانب آخر يعني التعاطف المجتمعي والإنساني داخل المجتمع الأسترالي من كل يعني أطياف المجتمع الأسترالي، سواء بالتبرع بالأموال أو بالمواد الغذائية، المساعدات اللوجستية أو حتى بالأموال. يعني هناك حملات كبيرة يعني تصير، وبنفس الوقت الحكومة اليوم بالذات خصصت ورصدت يعني ميزانيات كبيرة وضخمة لمعالجة آثار الحرائق وتضرر المجتمع وإعادة إصلاح البنية التحتية بعد يعني إطفاء الحرائق وما إلى هنالك. هي كلها مسائل كثير مهمة حقيقة، وأستراليا ما سبق ومرت يعني بنفس مستوى الكارثة من عقود يعني من زمن طويل بهذه القصة. يعني باستثناء ما حدث عام 2009، يعني اللي كان يسموه بلاك فرايدي اللي صارت، يعني كانت مأساة هذيك كمان. ولكن اليوم حجم انتشار رقعة الحرائق هو أكبر يعني وأضخم على ما هو التعاطف، مو بس لأنها هي كقضية هيك إنسانية إنه عم نسمع بحرائق بهالكم اليوم، مو بس بأستراليا للأسف، كمان سمعنا قبل فترة اللي صار بالبرازيل واللي صار بجنوب أفريقيا وغيرهم. يعني هذا التهديد اللي عم يصير على هالكوكب بسبب الاحتباس الحراري وأسباب تانية ما بعرف قديش بنقدر نحصيها حقيقة، إلى علاقة بحتى تعامل البشر يمكن مع الطبيعة اليوم. لكن عم نفقد بسبب هذا الحريق اللي هو يعتبر لحد اليوم أكبر الحرائق، يعني الحرائق اللي عم تصير بأستراليا بتعادل مساحة دول على ما أعتقد، وفي تهديد كبير. ملايين الهكتارات احترقت يعني. أكيد يعني اللي شفناه وقرأنا بالإعلام أن المساحات اللي احترقت أكثر من مساحة بلجيكا، هي أكثر بكثير صراحة. نعم. مثل ما تفضلتي براء، فعلا الشيء الإنساني طاغي على الحالة أكثر يعني. وبنفس الوقت يعني اليوم الإحصاءات عم تحكي عن كيف يمكن للإنسان أن يتجاوز هالقضايا ويعالج مسألة الأضرار البيئية أو ما يسمى يعني حالة المناخ. كان في حديث من وزيرة الخارجية السابقة جوليا بيشوف تحدثت عن أن أستراليا كانت رائدة في مجال معالجة قضايا المناخ، وعلينا أن نتصدى لهذه المشكلة يعني بقوة أيضا مرة أخرى، وأن لا نتنازل عن مكانتنا وموقفنا في معالجة يعني قضايا المناخ الدولية. فهي مسألة يعني حيوية جدا بصراحة. وفضلا عن ذلك الكل بيعرف طبعا نحن هون في نقطة أقرب الشمس لنا بتكون مائلة وليست عمودية. يعني المتخصصين بيقولوا دائما إذا كانت شمس عمودية انتشار الضوء تبعها وحرارتها بيكون أكثر توزيعا وأسهل، إنما هون عم تكون بشكل مائل وقريبين نحن أكثر إلى حتى إلى ثقب الأوزون يعني. وقريبين يعني القطب المتجمد الجنوبي، هاي مسألة كمان تؤخذ بالاعتبار بالنسبة لعلماء البيئة وما شابه. كل هالمسائل يعني فعلا بتشكل حالة استثنائية يمكن اللي عم تحدث في استراليا، والصور اللي عم نشوفها كلياتنا والحرائق. أنا قبل كم يوم كنت قريب كثير على الحرائق بحكم مهنتي كإعلامي، وذهبت إلى مناطق يعني قريبة. وين كنت بالضبط؟ كنت في مناطق في جنوب ولاية فيكتوريا، وكنت موجود في يعني مناطق يعني قريبة على الحرائق. طبعا عن ذلك في المنطقة اللي نحن نسكن فيها كمان يعني حدث حرائق بسيطة كانت، لكن عولجت يعني بعدة سيارات من الإطفاء، وكان في ثلاث حوامات هليكوبتر كانت عم تطفي الحريق يعني في منطقة الضواحي يعني ملبورن. كمان يعني أعطونا الحكومة، أعطونا إنذارات ورسائل على الموبايلات تنبيه أنه ننتبه كثير ونكون حريصين أن ما نشعل نار برا أو أي حرائق، ويكون بنفس الوقت عندنا استعداد لمغادرة المنازل في أي لحظة بتصير في ضرر يعني بصراحة. الحمد لله على سلامتكم جميعا. في المنطقة الله يسلمك صار سحاب الدخان كبيرة الحقيقة، وكأنه في ضباب صار الجو يعني ما بقى تشوف كثير منيح يعني، فالتأثير كان كثير واسع وكبير الحقيقة. يعني الحقيقة ما بعرف إذا في رابط، بس أنت عم تحكي لي أنا عم بتخيل تشيرنوبل. يعني هناك كانت يمكن السبب هو كيميائي، لكن هون السبب حرائق طبيعية، بس الكوارث يمكن عم بيخطر عبالي وعم شوف هيك مشاهد من سينما بتوجع القلب. يمكن الخسارة الكبيرة كانت بثروة الحيوانية، والحمد لله أنه ما في كتير خسائر بشرية يعني. لكن الدخان اللي عم بيوصل اليوم، آخر خبر قريته كان أنه وصل لأحد غرف الولادة بأحد المستشفيات كمان، وسبب توقف أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي عن العمل، وعمل ضائقة تنفسية لامرأة عجوز بالمشفى توفت على أثرها يعني بشكل سريع. فهي القصص، هي الحيطة اللي عم بتصير، قديه قدرة الإنسان اليوم على احتواء هالقصة؟ يعني طبعا مع فارق الاسقاط اللي حضرتك تفضلت فيه عن تشيرنوبل وغيرها، بس حقيقه كمان كارثه كبيره اللي عم تصير باستراليا. بمعنى مثل ما تفضلت فيه انه هاي الروايات هلا اللي بدات تطلع، لانه قبل كم يوم مثلا كان ليس من السهل انه توصلي لكل مكان من الحرائق، وما كانت الروايات دائما عم تطلع، وما كنا دائما عم نقدر نوصل لنسمع شو صار مع الناس اللي هن محاطين أو محاطرين بالحرائق أو اللي نجوا من مناطق الحرائق. هلأ يوم عن يوم أكثر وأكثر عم نسمع القصص اللي صارت مع الناس ومع الديون والقصص الإنسانية الصعبة. كثير مع هذا الموضوع، مثلا وصلت الثاني لغرفة الولادة أو لغيرها. مثلا على سبيل المثال مثلا العاصمة كامبرا، أغلى أغلقت يوم كامل كل العاصمة نتيجة الدخان. يعني الحكومة أغلقت المؤسسات الرسمية العاملة في الكل يعني حتى في الخاصة في يوم أنه أفضل أنه ما تطلعوا لبرا لأنه نسبة ثاني أكسيد الكربون وانتشار الدخان كان معيق وسبب حالات يعني إغماء أو اختناق للبعض وصار في ضغط كثير يعني طبعا على المشافي أو غير المعالجة يعني. بالتالي فعلا قد ما حكينا أنا بفتكر أنه الأيام اللي جاية كثير حيطلع قصص أكثر وأكثر من اللي هلأ عم نسمعها وفضلا عن مثل حكيتي كمان فعلا المآسي اللي عم نشوفها الصور يعني نفوق الحيوانات الأليفة سواء يعني الأحسنة والأرنب وكميات كبيرة من الحيوانات الخاصة بأستراليا الكنغارو والكوالا والإيمو يعني كلها شيء خاص بأستراليا الحقيقة أكثر من 10,000 حيوان من الكوالا آلاف الحيوانات من الكنغارو نفس الشيء النعامة الأسترالية اللي اسمها الإيمو هون يعني شيء كثير كثير صعب بالحقيقة اللي عم يصير. بيخطر لي هون كمان سؤال أستاذ جوني، اليوم خلال السنوات الماضية بعتقد أنه زادت نسبة اللاجئين أو المهاجرين العرب من سوريا وغيرها من الدول العراق ويمكن ما بعرف إذا في كمان من دول تانية، كيف عم يتفاعلوا عموما العرب مع هي الكارثة اللي هني موجودين بقلبها؟ أكيد هو الحقيقة هون في نداءات وكان سؤال ملح أنه لازم الجاليات العربية فرصة أنه تظهر تعاطفها الحقيقي مع بلدها الجديد مع وطنها الجديد بلد عظيم أستراليا بكل معنى الكلمة يعني قد ما بحكي عنه ما بخلص حقيقة بلد جميل والناس بكل معنى الكلمة عبول فعلا الناس طيبين هون بيستقبلوا بلد مهاجرين يعني فالكل بيستقبلوا المهاجرين الجدد ويساعدون على الاندماج في المجتمع بشكل رائع يعني الجالية العربية صراحة بالفترة الأخيرة كثير عطت انطباع إيجابي ومنيح يعني في كثير من المتطوعين ذهبوا لمناطق الحرائق لمساعدة الأهالي والمواطنين في قسم كبير تبرعوا بالأموال في قسم مثلا مجموعة من المطاعم فتحوا خصصوا يوم كامل ريع المطعم للناس المتضررين من الحرائق وكثير قصص إيجابية الحقيقة هالمرة هاي الجالية العربية يعني لعبت دور تضامني كثير ظريف ونفس الوقت هن يعني مثل ما نقول ما في منه لأنه هذا بلدهم مثل ما تقولي بالضبط وفي ثقافة المواطنة حقوق وواجبات يعني أنت واجبك كمان إذا صار خطر على بلدك كوارث طبيعية أو شيء تدافع عنه وتساعد بلدك لأنه الأوقات العادية أنت لك كل الحقوق الإيجابية من بلدك وما في أي تقصير تجاه الجاليات العربية من القانون أو من الحكومة أو من أي حدا لذلك بصراحة يعني كثير أنا مبسوط لهالنقطة أن جاليتنا قدرت بنسبتها الأكبر طبعا يعني أنه لعبوا دور كثير إيجابي بهالقصة وقضوا كل تعاطف والدعم يعني للناس وللبلد في هالأزمة في هالكارثة الإنسانية يعني مع كل هالكيلومترات اللي بتفصلنا ما فينا إلا نتمنى السلامة للجميع يعني وعلى أمل تكونوا بخير على طول. شكرا جزيلا لإلك أستاذ جوني شرفنا اليوم ببرنامجنا بعشرين دقيقة. بعد هروب قطيع من الكناجر من نيران غابات أستراليا المشتعلة لإنقاذ أرواحهم سقطت أنثى الكنغر على الأرض ويبدو صغيرها يحاول تفقدها والاطمئنان عليها وبعد أن ارتاح وتأكد أنها على قيد الحياة أهداها عناقاً حاراً جداً وكأن الحياة انبعثت في جسده مرة أخرى لأن أمه بخير. رح نرجع للكاتبة ريما فليحان ونسمع رسالتها الصوتية الكاملة اللي أرسلت لي إياها عبر الواتساب بعد نقاش قصير مكتوب بيني وبينها ولما حسيت باللي كتبته كل هالحب لأستراليا وكل هالوفا لهالبلد وكل هالحزن طلبت منها تبعت لي صوتها. الحقيقة الكارثة اللي عم بتصير بأستراليا كتير كبيرة ويعني اللي عم بتقوله الصحافة الأسترالية إنه هي الأكبر بتاريخ أستراليا خاصة في بعض المناطق والولايات. أنا موجودة بولاية اسمها كوينزلاند. نحن الحرائق كانت موجودة الشهر الماضي وبشكل كبير ببعض المناطق اللي هي على السواحل وبالغابات وامتدت لبعض المناطق السكنية لكن المناطق اللي نحن فيها يعني بعيدة كانت نوعا ما لكن على مستوى أثار الحرائق، كنا قادرين نشوف الدخان ونشم رائحة الحريق لعدة أيام. طبعا كان في مقاومة شديدة للحرائق من رجال الإطفاء، والحقيقة كان دورهم بطولي، والمجتمع الأسترالي كتير متعاضد بالتعامل مع الكارثة، وفي شكل كتير حضاري من قبل المنظمات ومن قبل رجال الإطفاء والحكومة والناس، وكل حدا عم بيحاول يقدم اللي بيقدر يقوم فيه ليساعد بتدارك أولا بإطفاء الحرائق والتعامل مع أثار الحرائق، لأنه في كتير ناس خسرت بيوتها، وفي كمان خسارة كبيرة على مستوى يعني الكائنات الحية اللي كانت عايشة بهي الغابات اللي احترقت. بالولاية عندنا خفت الحرائق وتقريبا انتهت، لكن امتدت لولايات تانية مثل نيو ساوث ويلز وفيكتوريا ومناطق تانية، هني كان حجم الضرر أكبر وبعضهم لليوم عم يتعاملوا معها. السبب بالكارثة هو التغيير المناخي، لأنه ارتفاع درجة الحرارة وتأخر الأمطار أدى لجفاف جزء كبير من الشجر الموجود بهي الغابات، وأدى لاشتعاله، وكمان أنه كانت عم تتنقل الحرائق بشكل كبير بسبب الرياح اللي كانت عم بتهب، وهذا كان سبب يعني انتشار كبير وبعض الأحيان فقدان القدرة على السيطرة. نحن كسوريين جينا على هاي البلد لاجئين، أنا وعائلتي لنا 5 سنين تقريبا بهاي البلد. فيني أقول لك شعورنا ما بيفرق ولا شيء عن شعور أي مواطن أسترالي بيعيش بهاي البلد. من لحظة اللي وصلنا عن البلد هاي ما حسينا بالتعامل معنا في فرق بيننا وبين أي مواطن أسترالي، لا على مستوى الحقوق ولا على مستوى القانون. في مواطنة، في تكريس لقيم الحرية والمساواة، وبيتعاملوا باحترام مع الناس، بيشعر الإنسان بقيمته وبدون أي تمييز بينه وبين أي أحد. مجتمعها مجتمع في تعددية ثقافية، الناس كلها معظم الناس يعني إما مولودة برا أستراليا أو من أصول جاي من ناس من برا أستراليا كأجدادهم أو السكان الأصليين للقارة، لكن كل هدول الناس بغض النظر سواء كانوا لاجئين أو كانوا مواطنين أستراليين كلهم قلب واحد، وكلهم عم يتعاملوا مع الحدث بكتير من الترقب والمحاولة للمساعدة والتفكير شو فينا نعمل. طبعا بالوقت اللي كان في حرائق عنا بالمنطقة كنا عم نحاول دائما نترقب النشرات والتحذيرات ونشوف إذا في شيء قريب علينا وشو لازم نعمل، ونتواصل مع الجميع، خاصة إذا كان في شرائح من المجتمع يعني لغتهم إنجليزية ما بتساعدهم. وبالعموم بهاي المرحلة حتى بالولايات اللي خفت فيها الحرائق مثل ولايتنا أو الولايات الثانية اللي ما امتدت إلها، كل الناس عم بتحاول تقدم جهدها، سواء سوريين أو من السوريين اللي إجوا أو العرب أو الناس اللي موجودين بأستراليا بالعموم، كل حدا عم بيحاول يساعد سواء عبر تبرعات حتى لو كانت بسيطة، أو يعني في ناس ممكن تشوف إذا في مجال للتطوع. بكل لحظة أنا بتمنى لو منقدر نعمل أكتر. فيني قلك بكل ثقة شعوري نحو هاي البلد هو شعور بالانتماء والمحبة، لأنه هاي البلد ضمتنا، حنت علينا، استقبلتنا ببواب مفتوحة، شعبها طيب، كل الناس بتحاول تساعد، فأنت ما فيك تكني إلا الحب. ويعني عائلتي بهذا الشهر رح تحصل على الجنسية الأسترالية، وصدقيني شعورنا بالمواطنة والانتماء لهذا البلد بلش من أول شهر وصلنا فيه، لأنه حسينا بهذه التعامل الراقي، بإحساس المواطنة والحرية، وبتمنى بلدنا بيوم الأيام توصل لهذه المعايير بالتعامل القانوني والإحساس، يحس الإنسان بكرامته بمحبة البلد له. فبتمنى أنه تنتهي هاي الكارثة على خير، وبتمنى أنه يكون الأضرار أقل، ويكون في قدرة على لهي البلد أنها تتجاوز هاي الكارثة وترجع تبدأ من جديد. طبعا كتير مؤلم المناظر اللي عم يعرضها التلفزيون أو اللي عم تطلع بالنشرات الإخبارية، خاصة الحيوانات البرية اللي تعرضت ل يعني كارثة مهولة، أعداد هائلة من الحيوانات البرية ماتت، وهذا بيهدد التوازن البيئي. لذلك يعني لازم يكون في عمل دؤوب، وأعتقد تجاوز هاي الأزمة رح تحتاج فترة طويلة لحتى يمكن نقدر نطلع من أثارها. نعتذر عن الأخبار المؤلمة، لكنها جزء من حياتنا اليومية، وبنتمنى بالحلقات القادمة نسجل أخبار أقل ألم، بس ما بنقدر نوعدكم. كنتوا مع الحلقة الرابعة من بودكاست في 20 دقيقة من إعداد وتقديم براء صليبي. فيكن تسمعونا عبر العديد من المنصات مثل iTunes، Spotify، جوجل بودكاست وساوند كلاود، كمان على موجات الراديو وعلى موقعنا الرسمي الان.fm. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.